التي تقضي على الأنفس الكبيرة والصغيرة والرجال والنساء وتتلف بعض الممتلكات، هذه من أعظم الذنوب، وهي من الفساد في الأرض، والعياذ بالله يخشى على صاحبه على من فعل ذلك، والعياذ بالله. ولا شك أن من فعل ذلك والعياذ بالله أنه مرتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما بالحق فإنها تقتل، وهو من ارتكب ما يوجب قتله، كأن يقتل معصوما أو الزاني المحسن والعياذ بالله، والمرتد عن دينه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاثة هم المستحقون لقتل، أما غيرهم فإنهم مؤمنون ولا يجوز التعرض لهم بسوء. قال: وقتل النفس التي حرم الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: وقتل النفس التي حرم الله. قوله حرم الله تحتاج إلى مفعول، والعلماء رحمهم الله قدروا مفعولها بقوله: قتل النفس التي حرم الله قتلها، أو التي حرمها الله. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا كذلك، الربا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر المعاصي، ولم يتوعد الله سبحانه وتعالى على ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي مثل ما توعد على أكل الربا، فإن الله عز وجل قد توعد آكل الربا بالحرب: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يزعه إيمان ويحمله إيمان على ترك الربا والحذر من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ لم يتوعد الله عز وجل على ذنب من الذنوب مثل ما توعد عاكل الربا والعياذ بالله. فليحذر المسلم من الربا غاية الحذر. وقد استجدت الآن معاملات كثيرة، ولا سيما في المعاملات المصرفية، وكثير منها تشتمل على الربا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أن يقع في شيء من المعاملات التي لا يعرفها إلا بعد سؤال أهل العلم وأهل الفقه عن حكمها الشرعي. فإن الربا والعياذ بالله قد انتشر الآن في العالم كله، في بلاد الإسلام وفي غيرها، انتشارا عظيما. فليحذر المسلم من أن يقع في الربا وهو لا يشعر، ولا سيما في المعاملات المصرفية والمعاملات البنكية، فإن كثيرا من معاملاتهم لا تخلو من الربا. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء منها وهو لا يشعر، وعليه ألا يتعامل بشيء إلا بعد سؤال أهل العلم وأهل الفقه عن الحكم الشرعي. فإن بينوا له أن هذه المعاملة جائزة إنه لا بأس بها، وإن بينوا أنها نوع من أنواع الربا فليحذره غاية الحذر. فإن الربا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، والله سبحانه وتعالى حرمه في جميع الأديان كما ذكر أهل العلم. قال: وأكل الربا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أكل الربا، المراد الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، وإلا أخذ الربا لأكله أو لغير أكله فإنه محرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، ولذلك يقول الله عز وجل في بيان حال اليهود وأخذهم الربا: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالربا محرم في جميع الأديان السماوية، حرمته لما فيه من ضرر عظيم على الأفراد وعلى المجتمعات، فضرره عظيم، ضرر خاص وضرر عام. والله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه ضرر على الناس، فإن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنها، بل الشريعة كلها قائمة على ذلك، على جلب المصالح للناس أو تكميلها، وعلى درء المفاسد أو تقليلها. قال: وأكل مال اليتيم كذلك أكل مال اليتيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم ونصه على الأكل، لأن الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، وإلا أخذ مال اليتيم، ولا المراد به أخذ مال اليتيم سواء كان للأكل أو لغيره من وجوه الانتفاع. وكذلك أكل مال اليتيم والعياذ بالله من أكبر الكبائر، والله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وعيد شديد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام خص أكل مال اليتيم، وإلا أكل المال كله محرم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن مال اليتيم أشد عقوبة وأعظم ذنبا، لأن اليتيم هو من مات والده قبل أن يبلغ، اليتيم هو من مات والده قبل أن يبلغ، وهذا صغير لا حول له ولا طاقة ولا قوة، وهو بحاجة إلى أن يراعى وأن يحافظ عليه وأن يحافظ على ماله، فمن تعدى على ماله من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، ولذلك أكل مال اليتيم أعظم من أكل مال البالغ القادر، لأن القادر العاقل البالغ يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يحصل على ماله، لكن القاصر الصغير لا، قد لا يستطيع ذلك ولا عنده قدرة، ولذلك جاء الوعيد الشديد على أكل مال اليتيم في قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد أكل مال اليتامى من الموبقات أي المهلكات التي تكون سببا في هلاك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، فإن المال الحرام والعياذ بالله من أسباب محق البركة في المال، ومن أسباب دخول النار، ومن أسباب عدم إجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وفي الحديث: كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله، سواء كان مال ربوي أو كان مال يتيم أو مال مغصوب أو مال مسروق أو أي مال محرم والعياذ بالله، مثل يحذر المسلم من أن يأكل المال الحرام، فإنه والعياذ بالله من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى ومن أسباب دخول النار. ثم كيف يستسيغ المسلم أن يطعم نفسه وأن يطعم أهله وأولاده وهم أحب الناس إليه، أن يطعمهم ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا والعياذ بالله، ربما يكون سببا في عقابه وفي عقابه والعياذ بالله. لكن المؤمن يحمي نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه وعما يكون سببا في عذابه والعياذ بالله. قال: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني عند القتال، إذا حضر القتال وتقابل الفريقان فإنه عند ذلك يكون القتال واجبا، لأن القتال يكون واجبا عندئذ، فإن القتال يكون واجبا عندئذ إذا التحم الصفان وتقابل الجيشان، جيش الإسلام وجيش الكفر، فإنه عند ذلك يحرم التولي. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا على خطر عظيم، لأن ذلك يوهم المسلمين ويضعفهم، فلذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنه مما يضعف المسلمين ومما يسبب هزيمتهم والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن ينصر إخوانه وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ومن نصرته لدين الله ومن نصرته لإخوانه المسلمين أن يقويهم عند القتال وأن لا يفر، فهذا هو الواجب على المسلم. قال: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كذلك والعياذ بالله. قذف المحصنات أي العفيفات الغافلات عن الفاحشة التي لا يخطر لا تخطر الفاحشة لهن بخاطر ولا تخطر على نفوسهن غافلات تماما عن الفاحشة فرميهن والعياذ بالله هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. والله عز وجل يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وجزاء من قذف محصنة أو قذف محصنة أن يقام عليه الحد وهو 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حده أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة. وهذا من صيانة الإسلام لأعراض المسلمين، فإن أعراض المسلمين مصانة وأعراض المسلمين محترمة، فلا يجوز التعرض لمسلم بهتك عرضه، فالأصل فيه السلام. ولا يجوز أن يتهم أحد بما لم يفعل إلا عن بينة وعن يقين، وإلا الأصل في المسلم العدالة. فالتعرض للمحصنات الغافلات المؤمنات من أعظم الكبائر. فخرج بقوله عليه الصلاة والسلام المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرج قذف بذلك قذف الفاسقات والخبيثات والكافرات إنهن غير محصنات. الفاسقات والعياذ بالله والخبيثات هؤلاء لسنا محصنات، لسنا محصنات، فلا يدخل قاذفهن في هذا الوعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما وجب في تطهيره تراب طهور، فلا يكفي تراب نجس ولا مستعمل. قال المصنف رحمه الله: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير، إلى آخر كلامه. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من مسائل هذا الباب. ثم إنه هنا يبين المصنف رحمه الله أن النجاسة إذا كانت من كلب أو خنزير فإنها تغسل 7 غسلات وإحداهن بالتراب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير تختلف عن غيرها من سائر النجاسات في أنه يجب غسلها 7 مرات، إحدى هذه الغسلات بتراب، إحدى هذه الغسلات بتراب. ويشترط في التراب أن يكون ترابا طهورا. فخرج بقوله طهور، خرج به التراب النجس وكذلك التراب المستعمل. وتقدم أن التراب المستعمل هو الذي استعمله المتيمم، وهو ما ينفصل عن الأعضاء، وهو ما ينفصل عن الأعضاء كالماء المستعمل في الطهارة، فإنه لا يصح الوضوء به. فكذلك التراب المستعمل في التيمم لا يصح التيمم به مرة أخرى، وكذلك لا يصح استعماله في إزالة النجاسة. فلذلك قال المصنف: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما، يعني من كلب أو خنزير، يعني كان أبوها وأمه خنزير، أو أمه كان يتولد مثلا من كلب وشاء، أو من خنزير وشاء، أو من كلب وخنزير، أو غير ذلك. فالمتولد فالكلب والخنزير، أو المتولد منهما أو المتولد من أحدهما، فإن نجاسته لا بد أن تغسل 7 مرات إحداها بالتراب. قال وجب في تطهيره تراب طهور، لا بد أن يكون هذا التراب طهور يعني غير نجس وغير طاهر، والمراد بالطاهر هو التراب المستعمل، والتراب المستعمل هو ما ينفصل عن أعضاء التيمم عن الأعضاء التي تيمم بها. نعم. فلا يكفي تراب النجس ولا مستعمل. نعم. أو نحوه أي التراب من أشنان وصابون ونخالة ونحو ذلك مما له قوة الإزالة. إيه ثم يقول المصلي تراب طهور أو نحوه. نحو التراب يعني ما يقوم مقام التراب، الصابون مثل الصابون أو الأشنان، والأشنان هذا يستعمل في تنظيف الأواني وفي تنظيف الثياب، وهو نوع من شجر الحمض تأخذ أغصانه الصغيرة فتدق فتستعمل في إزالة الدهون وفي تنظيف الثياب وفي الأواني، وكان مستعملا في السابق. فاستعمال الصابون واستعمال الأشنان ونحوه يقول أهل العلم أبلغ من التراب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال التراب قالوا فيه تنبيه على ما هو أعظم وأبلغ في الإزالة من التراب كالصابون والأشنان والنخالة، نخالة الحمض القشرة الحمض، فإنها هذه أبلغ من التراب في التنظيف، فإنها تقوم مقام التراب بل هي أبلغ من التراب. فإذا تنجس ثوب أو آنية بنجسة كلب فإنه يجب غسل 7 مرات، إحدى هذه الغسلات إما بتراب أو بصابون ونحوه. نعم. يعم التراب ونحوه المحل المتنجس. نعم. مع الماء. نعم. ويشترط أن يعم التراب يعني الغسلة اللي فيها التراب يشترط أن تعم المحل المتنجس كله، كل ما تنجس من إناء أو ثوب أو فرش ونحو ذلك فإنه لا بد التراب أن يعم هذا المحل المتنجس بنجاسة الكلب. لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. وقول المصنف مع الماء إشارة إلى أنه لا بد من مزج التراب بالماء فيوصله الماء إلى المحل المتنجس. إيه فلا بد عندهم من أن يمزج التراب بالماء، لأن التراب وحده لا يمكن أن يصل إلى المحل المتنجس، فلا بد أن يمزج بماء، لا بد أن يمزج بماء لأن الماء هو الذي يساعد على انتشاره في المحل المتنجس، لأن التراب وحده لا يمكن أن يمتزج بالمحل المتنجس، فلا بد لأن التراب وحده لا يصل إلى المحل المتنجس كله، فلا بد أن يمزج بتراب حتى يصل إلى المكان المتنجس من الإناء أو الثوب أو نحوه. فلا يكفي مائع غير الماء ولا ذره. فلا يكفي ماء غير الماء، فلا يكفي غير الماء، فإنه الذي يزال به النجاسة هو الماء الطهور، كما أن الذي يرفع به الحدث هو الماء الطهور، فلا يكفي عندهم إزالة النجاسة غير الماء الطهور. وتقدم الإشارة إلى خلاف في هذه المسألة فيما تقدم، لكن على المذهب أنه لا يكفي إلا الماء الطهور، فلا بد من مزج هذا التراب بماء طهور حتى يصل إلى جميع المحل المتنجس من ثوب أو إناء أو غيره. وإتباعه الماء. قال فلا يكفي ماء غير الماء ولا ذره وإتباعه الماء. ثم يقول المصنف لا يكفي أن يذر التراب على المحل المتنجس ثم يتبعه بالماء، هكذا يقول رحمه الله. والقول الآخر في المذهب وذكره صاحب الكشاف ورجحه أن ذلك يكفي أن يذر التراب ثم يتبعه الماء، لأنه إذا أتبعه الماء حصلت الممازجة، حصلت الممازجة، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله كما رجحه صاحب الكشاف. نعم. وجعل التراب في الأولى أولى لموافقة لفظ الخبر. يقول جعل التراب في الأولى يعني في الغسلة الأولى أولى لموافقة الخبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، لأنه إذا جعل التراب في الغسلة الأولى هذا أولى لأمرين، الأمر الأول امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولاهن بالتراب، هذا الأولى. الأمر الثاني أن تأتي بعده الغسلة الست فتنظف آثار التراب ولا يبقى للتراب أثر بعد ذلك. نعم. فجعل التراب في الغسلة الأولى هذا أولى. نعم. وليأتي الماء بعده فينظفه. فإن جعله في غيرها جاز. فإن جعله في غيرها فلا بأس، لأنه جاء في الحديث وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، فلو أنه جعله في الأخير فلا بأس. ولقوله أيضا في الحديث الآخر إحداهن بالتراب، إحداهن، وقول إحداهن ينطبق على الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. لأنه روي في حديث إحداهن بالتراب، هو في رواية وعثروه الثامنة بالتراب. نعم، قال والثامنة هذه باعتبار التراب غسل ولا هي الماء سبع مرات، والثامنة هو التراب تكون ثامنة. نعم، إلا فيما أي محل يضره التراب فيكفي مسماه. يقول إلا إذا كان التراب يضر بهذا الشيء المتنجس، كان يكون إناء نفيسا من جواهر نفيسة والتراب يضره، أو يكون ثوبا نفيسا مثلا من حرير ونحو ذلك ويضره التراب، يقول يكفي مسمى، يعني أقل ما يسمى أنه تراب، يأخذ ترابا يسيرا فيكفي مسمى حتى يحصل بذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير هذه النجسة بالتراب، ويحصل به عدم الضرر، عدم الضرر، لأن وضع التراب فيما يضره التراب كالأواني النفيسة الغالية أو الملابس النفيسة من حرير ونحو ذلك فيه إتلاف لهذا الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الماء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الماء، والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، فالإسلام ليس فيه ضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا كان يترتب عليه ضرر فالضرر يزال، فالضرر يزال. نعم، فيكفي مسماه أي أقل شيء يسمى ترابا دفعا للضرر، ويكفي في تطهير أرض تنجست بمائع كبول أو نجاسة. الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة، فيما تقدم فيما تنجس من غير الأرض كالثياب والأواني والأبدان، وتقدم أنها تغسل سبع مرات على المذهب عند الحنابي رحمه الله، كما تقدم الكلام عليه أن جميع النجاسات تغسل سبع مرات، أن جميع النجاسات تغسل سبع مرات، سواء كانت على بدن أو على ثوب أو على فرش، فعندهم أنها تغسل سبع مرات وإن طهرت بأقل من ذلك، وهذه من مفردات الحنابلة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا، هكذا جوابي، كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا هكذا جوابي. وتقدم الكلام على مذاهب أهل العلم وأقوالهم في هذا، وأن الراجح إن شاء الله هو مذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأنه لا يشترط سبع مرات، وأنه يكفي ما يحصل به إزالة النجاسة سواء كان بمرة أو مرتين أو بثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي سألته عن دم الحيض وما يصيب ثوبها منه، قال اغسليه بالماء، ولم يحدد لها عددا، ولم يحدد لها عددا. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ذلك وبين أحكام النجاسة وكيفية إزالة النجاسة عن الشيء المتنجس سواء كان ثوبا أو بدنا أو غير ذلك، شرع الآن في بيان كلام على النجاسة إذا كانت على الأرض، لأن النجاسة إذا كانت على الأرض وعلى نحو الأرض كالحيطان ونحو ذلك تختلف عن غيرها، فإن النجاسة على الأرض يكفي في تطهيرها إزالة أجزاء النجاسة أولا، إن كانت لها جرم كأن يكون دم جاف أو رمى يعني عظام ونحو ذلك أو روث النجس، فأولا يزال تزال الأجزاء التي لها جرم من النجاسة، فإذا أزيلت هذه فإنه يصب عليها الماء مرة واحدة وتطهر بذلك وتطهر، فالأرض وما في حكمها من الحيطان ونحو ذلك فإنه يكفي في تطهيرها أن يصب الماء عليها، أن يصب الماء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي لما بال في المسجد صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أو أهريق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فدل ذلك على أن الأرض وما في حكمها من الحيطان والجدران أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء، لكن بعد إزالة أجزاء النجاسة إن كانت النجاسة ذات جرم، إن كانت النجاسة ذات جرم. نعم. ويكفي في تطهير أرض تنجست بماء كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب أو خنزير. نعم، ولو كانت من كلب أو كانت من خنزير فإنه لا فرق في ذلك. نعم. غسلة واحدة تذهب النجاسة، تذهب بالنجاسة أي بلونها وريحها. لا بد أن يذهب لونها وريحها عندهم. نعم. لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا، في نجاسة الأرض، وأن الأرض المتنجسة أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء لهذا الحديث. وهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة جدا. إن هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدث النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن بعض أحكام الإسلام، ثم لما أراد أن يقوم ذهب إلى ناحية المسجد ثم بات. الأعراب جفاء، وهو حديث عهد بإسلام. فلما جلس يبون نهاره الصحابة وزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزلموه اتركوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه حتى يقضي حاجته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعرابي ذنوبا ما حتى يطهره. ثم نادى الأعرابي وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من ذلك، أي من القذران، إنما هي للصلاة والعبادة ولذكر القرآن. وتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام كلاما لينا سهلا، ثم خرج وركب بعيره وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلون أيهما أضل، هو أم بعيره؟ فهو لما إن النبي عليه الصلاة والسلام ناطف وتكلم معه بكلام لين أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما نهروه وزجروه وتكلموا معه بشيء من الغلظة لم يقبل منهم وغضب عليه وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجرت واسعة، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. فالشاهد يدل هذا على أحكام كثيرة. الحديث هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا. من أعظم فوائده أولا أن الأرض المتنجسة أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء. ومن أعظم فوائد هذا الحديث ارتكاب وخف المفسدتين دفعا لأشدهما ضررا، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أنه إذا وجد عندنا مفسدتين فإنه يرتكب الأخف منها دفعا للأشد والأعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتركوا الأعرابي أن يبول في المسجد، وبول الأعرابي في المسجد مفسدة لأنه محرم ولا يجوز تنجيس المسجد، فبول الأعرابي مفسدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها وأمر الصحابة أن يتركوا الأعرابي ويفعل ما يشاء، لأن هذه مفسدة، لأنه لو قام من بوله لترتب على قيامه مفاسد أكثر، منها أنه يلوث طائفة أكبر من المسجد إذا قام، ومنها أنه يلوث بدنه ويلوث ثيابه بالنجاسة، ومنها أيضا ما يحصل من ضرر على بدنه بسبب احتباس هذا البول. فهذه مفاسد كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مفسدة واحدة وهي البول في المسجد من أجل دفع هذه المفاسد المتعددة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة وهي بول الأعرابي في المسجد. فكونه يعمل مفسدة واحدة أسهل من ارتكاب هذه المفاسد الكثيرة. فدل هذا على أن ارتكاب أخف المفسدتين من أجل دفع أشدهما ضررا أنها قاعدة عظيمة وقاعدة أصيلة من أعظم قواعد الشرع، وهذا الحديث يدل عليها. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المنكر لا يجوز تغييره إذا أدى إلى منكر أكبر منه. إذا تغيير المنكر لا يجوز تغييره إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه. وهذا مما بينه أهل العلم، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجب إنكار المنكر، لكن متى يجب؟ إذا كان الإنكار يؤدي إلى زوال المنكر، أو كان يؤدي إلى تخفيف المنكر، أو كان يؤدي إلى زوال أكثر المنكر، لكنه إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم فإنه لا يجوز إنكاره، فإنه لا يجوز إنكار المنكر. إنكار منكر يترتب عليه منكر أعظم، فارتكاب المنكر الأخف أسهل من ارتكاب المنكر الأكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا المنكر حتى يرتكب دفعا لمنكرات أعظم ومفاسد أكثر. فدل ذلك على أن المنكر لا يجوز إنكاره إذا كان يترتب عليه منكر أكبر. واختلف العلماء رحمه